وهذا شأن كل قضية من القضايا الاعتقادية كالإيمان بالله وملائكته والإيمان بالقدر وغيرها من الأمور التي ضل فيها الناس واختلفوا مع أن الحق فيها قائم وواضح والحمد لله. ولذلك نستطيع أن نوجد تقسيم مصادر علم الغيب أو معرفة المستقبل الواقع، لأنه لا حديث لنا عن المستقبل عن الغيب الماضي. الحديث عن المستقبل عن الغيب الماضي وهو عن نشأة الكون وبداية الخلق لا شأن لنا به، وإنما الكلام عن المستقبل أي الغيب المستقبل. فالناس تنقسم مصادرهم بمعرفة هذا إلى ثلاثة مصادر بحسب الحق والباطل الذي فيها. النوع الأول من المصادر مصادر باطلة قطعا، وما توصل إليه فهو باطل فليست مصادر حق. ومن ذلك ما تعودته كثير من الأمم في القديم والحديث من السحر، معرفة الغيب أو ادعاء ذلك عن طريق الكهانة والتنجيم والسحر، عن طريق الزيزات، عن طريق الشعوذة، عن طريق خط الرمل الباطل الذي يزعمه الدجالون وهم يشعوذون. أما ما علمه الله تبارك وتعالى لأنبيائه فذلك من الحق ولا ريب، عن طريق فك الطلاطم، عن طريق سر الحروف كما يسمونه أو الكيمياء. وهذا موجود ومشهور، هذه الأنواع موجودة ومشهورة عند أهل الكتاب وغيرهم. ومن ذلك ما تقرؤونه جميعا إذا قرأتم في أول تفسير الطبري، وأشار إليه ابن كثير رحمه الله في أول التفسير عند قول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمستقيم. كيف ظن اليهود أن هذه الحروف المقطعة رمز لملك هذه الأمة وأنها ستبقى كذا وكذا أعواما؟ قدروها أول الأمر ب 150 عام إلى 400 إلى 700 على اختلاف في الروايات واختلاف أيضا في دلالة الرموز، لأنها تختلف دلالة الرموز والحروف. وهذه دلالة قديمة موجودة في كتب أهل الكتاب، كون الحروف رموزا إلى حقائق أو إلى علم الغيب كما يزعمون عند أهل الكتاب في كتبهم، وهي موروثة عن القدماء الصابئة والأمم السابقة كالبابليين والخلجانيين وأمثالهم من الوثنيين. فإنهم كانوا بجملة طلاسمهم وشعوذتهم وتنجيمهم كانوا يستخدمون حروف الجمل هذه التي تكتب أبجد هو تحط كلمة إلى آخره، ويرمزون لكل حرف برمز، وبها يقولون إنها تحتوي على أسرار ما كان وما كان. وما من مسلم الحمد لله إلا هو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على الأقل منكم أنتم هنا وأمثالكم، قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن هذا واقع. وأشهر ما يذكر في هذا على سبيل التمثيل الموجز القبالة اليهودية التي قد تكتب كبالة باعتبار الحروف اللاتينية. هذه القبالة علم سري عند اليهود يعتمد على السحر وعلى الطلاسم، ويزعمون أنهم به يكتشفون ما سيقع في المستقبل، ويؤولون رموزا موجودة في المزامير وفي الأسفار القديمة مثل سفر جاميال أو غيره. وكذلك ورث هذا العلم أو جزءا منه ورثه النصارى، وأضافوا إليه ما أضافوا مثل رؤيا يوحنا المشهورة، وهي آخر ما يوجد في العهد الجديد أو الأنازيل من الرسائل موجودة لمن أراد أن يطلع عليها. وهذا المقصود من هذا العلم كما يسمونه من العلم الباطل، فالله تبارك وتعالى قسمناه علما وذكر أنه علم إن كان ليس حقا، فما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر في آية هاروت وماروت. فالمقصود أن هذا كان متفشيا في الأمم قبلنا، ثم ظهر وتفشى في الأمة الإسلامية مع الأسف الشديد. أظهر ذلك الرافضة عندما ادعوا أن لديه كتاب الجفر والجامعة، وأنه في الجفر يوجد خبر ما كان وما سيكون إلى قيام الساعة، وأن هذا الجفر منسوب إلى جعفر الصادق كتب فيه الملاحم إلى قيام الساعة. ويوجد لديهم بعض النسخ إلى الآن في بعض المكتبات يقال إنها ذلك الجفر، وبعضهم يفك رموزه ويحللها على أنها أحداث معينة وقعت أو فتقة. ولا شك أن الرافضة والشيعة الذين كانوا مبتدأ أمرهم كما تعلمون هو فكر عبد الله وابن سبأ اليهودي، أن هؤلاء تأثروا جدا باليهود وما عندهم، وأخذوا منهم هذا بجلة ما أخذوا منهم مثل هذا الإدعاء، ويزعمون أن أهل البيت يعلمون الغيب وما كان وما سيكون، وأن هذا هو العلم المخفي أو العلم الخاص المضمون به على غير أهله الذي لا يطلع عليه سواه. وقد ادعى ذلك أيضا الصوفية، فإنهم زعموا أن أولياءهم وكبارهم يعلمون ذلك بطريق كسبي أو بطريق كسبي، إما بطريق الكشف أو بطريق كسبي. ومن ذلك له مشهور علي بن عربي وابن سجعين وأمثالهما مما كتبوا في هذا، وقد عظمت الفتنة بذلك. ومن العجيب لعلكم تذكرون أنه عند بداية أزمة الخليج الماضية شاعت عند الناس أبيات فيها نسبت لابن عربي، يمكن تذكرون هذا، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقف لهؤلاء جميعا بالمرصاد وبين باطلهم وزيف كلامهم، حتى أنه رحمه الله دعاهم إلى المباهلة، لأنه واثق وموقن أنهم على باطل، دعاهم إلى المباهلة فيما يدعونه من أخبار ويزعمونه مما يقع في آخر الزمان وفي نهاية هذا أمر هذه الأمة وشأن دولها وملوكها. وهذا موجود في الجزء الرابع من مجموع الفتاوى صفحة 82 وما بعدها. ذكر ذلك رحمه الله أنه دعاهم إلى المباهلة، ومثلهم أيضا الرفاعية البطايحية وأشباههم، فانتشر هذا عند الصوفية كما انتشر عند الرافضة، وانتشر عند العامة والخاصة، لأنه كما قال ابن خلدون رحمه الله أكثر وأول من يهتم بأخبار المستقبل وقيام الدول وسقوطها هم الملوك أو الحكام، طبعا الذين ليسوا على العقيدة الصحيحة يهتمون بأمر ملكهم وكم سيبقى وكم سيأتي بعده من الملوك إلى آخر ذلك. لكن الأمر ساعة وانتشر حتى أصبح أيضا بين العامة. وتعجبون إذا قرأت كلام ابن خلدون عندما يقول إنه، يعني معنى كلامه الإيجاز، أنه يمر كهان أو منجمون هيولون يتجولون في الأسواق ويستدعون الناس ويقول لهم نحن نخبركم بالأحداث التي تهمكم، ويأتيهم الناس ويعطونهم النقود ويطلعونهم بزعمهم على ما سيقع لهم. وهذا الذي أخبر عنه ابن خلدون تفشى في معظم إنحاء العالم الإسلامي، وهو في الحقيقة لا يزال إلى الآن متفشيا في أكثر العالم الإسلامي، ما نقول البوادي، ففي هذه البلاد هذا منتشر في البوادي، لكن حتى لدى الخاصة أو الطبقة المثقفة في غير هذه البلاد هو منتشر وموجود. بل إن هنالك في بعض الدول معاهد أو مدارس تسمى المعاهد الفلكية أو المدارس الفلكية مختصة بهذا النوع من الدجل والشعوذة والرجل بالغيب لإبتاد عقائد الناس وابتزاز أموالهم. وهذا لا شك ولا ريب أنه خدعة شيطانية، يريد الشيطان يخرج الناس بها عن الاعتقاد الصحيح وأن يوقعهم في حبائل الشرك والمشرك. ولهذا ينتج عن هذا النوع الذي هو الخرافات والأساطير والشعوذات، أي النوع الذي هو المصدر الباطل، ينتج عنه فساد العقيدة، وهو أعظم فساد يقع في الأرض. هذا النوع يعني في إيجاز. النوع الثاني هو المصادر الظنية، لا نقول إنها باطلة ولا نقول إنها يقينية، لكن نقول ظنية. لماذا؟ فنبين عندما نذكر أنواعها أو تفصيلها. النوع الأول من المصادر الظنية لمعرفة ما سيقع بإذن الله تعالى هي الرؤى والمنامات الحقة وليست أضغاث الأحلام. أضغاث الأحلام فهذه الرؤى مبشرات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أحد أن يجزم بأن تأويلها كذا إلا إذا كان بوحي. فرؤيا الأنبياء وحي لا شك في ذلك، وكذلك تفسير الأنبياء وحي كما فسر يوسف عليه السلام فتفسيره الحق. لكن ما من عداهم مهما كان معبرا أو محدثا فإن كلامه يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب، فمن هنا فإن هذا يدخل في النوع المظنون. ولكن من الناس من يصدقه الله تبارك وتعالى فيكون تأويله في الغالب صوابا، ومنهم من يكون دون ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يعني عدل أو صحح تأويل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهو أفضل هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم، فلم يكن تأويلا مطابقا 100% يعني بالدقة 100%، وهذا دليل على أنه لا يصح ولا يمكن لأحد بعده أن يدعي أن تأويلاته للرؤى صحيحة وسليمة 100%. هذا نوع من الأنواع. النوع الثاني هو ما عند أهل الكتاب من أخبار مما لم يأتي في ديننا ما يدل على بطلانه، لأن ما عند أهل الكتاب إما أن يأتي في شرعنا وديننا ما يدل على أنه الحق والصواب، فهو حق لأن ديننا دل على ذلك، لأن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم دلت على أنه حق، أو أنه باطل لأن الكتاب والسنة دل على أنه باطل هو مخالف لما فيهما. والآخر المسكوت عنه الذي لم يأتي ما يؤيده ولا ما يبطله، فهذا يظل نوع من الظن لا نستطيع أن نلزم ببطلانه، لاحتمال أن يكون من بقايا الحق الذي لديه، ولكن لا نثبته أيضا لأننا نعلم قطعا أنهم قد حرفوا وبدلوا في كتبهم، فجائز أن يكون هذا مما أضافوا وكتبوا إما بألفاظه وإما بتأويله، هذا وهذا وارد. وعلى هذا نقيس كل ما يقال عن كعب الأحبار، عن وهب بن المنبه، عن أمثالهم من أخبار الملاحم والفتن التي تكون وتقع في آخر الزمن. المصدر أو النوع الثالث من المصادر الظنية هو الدراسة العلمية التي يمكن أن نسميها الاستنباط العقلي أو الاجتهاد بالنظر في سنن الله الكونية، فإن الله تبارك وتعالى جعل سننا في هذا الكون لقيام الدول ولسقوطها ولحياتها لنمائها للأفراد أيضا للصناعات للتجارة للاقتصاد لكل أمر من هذه الأمور، فلله تبارك وتعالى أسرار وحكم ونوانيس وسنن جعلها، وبقدر ما يدركه الناس ويعرفونها يستطيعون أن يصلوا إلى الحق. مثل ما كتب ابن خلدون كمثال، ابن خلدون رحمه الله كتب باجتهاده ونظره في أحوال العالم عن قيام الدول والأمم والحضارات وعن سقوطها، وهذا النوع توسع فيه الغربيون على ما سنشير إليه إن شاء الله وكتبوا وأصابوا فيما بحث، لكن المقصود أن هذا نوع لا يدخل بالغيب في التنجيم في الكهانة، ولكن أيضا ليس يقينا وليس بوحي، وإنما هو استنباط من الحق أي من الوحي أو استنباط من الواقع. فيتأملون أحوال الأمم، لماذا اضطربت هذه الدولة مثلا، لماذا تدمرت هذه الحضارة، لماذا قامت، فيستنبطون يستنتجون، وقد يصلون إلى شيء من الحق ومن الصواب بقدر ما يعطي الله تبارك وتعالى المرء منهم من فهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو فهم في تحليل الواقع واقع هذه الأمم وكيف تعيش أو تتدمر أو تسقط. هذا أيضا نوع من أنواع المصادر الظنية التي تقبل الخطأ وتقبل الصواب، لكن الغربيين ركزوا عليه وشددوا عليه يعني تشديدا مطلقا كما سنبين إن شاء الله. النوع الثالث من المصادر هو المصادر أو المصدر الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فضل الله عز وجل على هذه الأمة بل على العالم أجمعين أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم كما قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن هذه الرحمة أنه صلى الله عليه وسلم أخبر هذه الأمة بما تحتاج إليه مما كان وما سيكون، فلم يقتصر تعليمه صلى الله عليه وسلم ورحمته لهذه الأمة، رحمته التي رحم الله بها هذه الأمة لم تقتصر على الأخبار عن الله تبارك وتعالى وعن اليوم الآخر وعن الإيمان وعن الشرائع والأحكام والحلال والحرام، بل أيضا أخبرهم صلى الله عليه وسلم عن كل ما يصلحهم في أمور دنياهم، ومن ذلك إخباره بما كان وما سيكون مما يحتاجون إليه في دينهم أو دنياهم. فأخبر صلى الله عليه وسلم بذلك بعضها تفصيلا وبعضها إجمالا أو إشارة، وكل ذلك بحكمة، كله بحكمة بمقتضى الحكمة وبمقتضى الرحمة. فإن الفتن الأضالة المضلة الكبيرة التي تعي وتصم وتذهل أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصيلا حتى لا يقع فيها أحد، سواء كانت أحداثا تقع أو كانت بدعا مثلا. والأمثلة لا تخفى عليكم، مثلا فتنة المسيح الدجال فصل النبي صلى الله عليه وسلم القول فيها لعظم شأنه، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد حذر أمته من فتنته. ففصل النبي صلى الله عليه وسلم ما تحتاج إليه الأمة من أين يخرج، من الذين يتبعونه، ما هي المخاريق التي يأتي بها، وكيف تكون نهايته وقتله، إلى غير ذلك مما هو معلوم في ما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الفتن. أخبر صلى الله عليه وسلم مثلا عن فتنة الخوارج، لأن الغلو أهلك من كان قبلنا كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمة يمكن أن يقع فيها ذلك أيضا. فأخبر صلى الله عليه وسلم بالخوارج وفتاتهم وبفتنتهم، فلما ظهروا كانوا كما قال صلى الله عليه وسلم، حتى أن علي رضي الله تعالى عنه أمر أصحابه بالبحث عن ذي الصغير هدي فلم يجدوه، فقال: والله ما كذبت ولا كذبت، ابحثوا عنه. فبحثوا حتى وجدوه في الساقية تحت القتلى، فأخرجوه فإذا في عضده مثل الثدينة، فعلموا أنه هو الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف كان على التفصيل من حالة إليه، أخبرهم صلى الله عليه وسلم بالافتراق والفتن ليحذرهم منها وليلزمهم باتباع السنة، باتباع الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا افتراق عنه ولا يجوز التفرق فيه، فأخبرهم بذلك صلى الله عليه وسلم أيضا تفصيلا. أخبرهم صلى الله عليه وسلم أيضا بتفصيل أنهم سيفتحون الأرض المعمورة، وأن الروم سوف يقاتلونهم في آخر الزمان، وقد جاء ذلك أيضا في أحاديث كثيرة مبين فيها كيف ستكون المعركة والمدن التي تكون، أين ينزل الروم، وكيف تكون المعركة عند القسطنطينية أو عند رومية، والأحداث المهمة في ذلك الزمان بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا لشدة حاجة الأمة إلى معرفة عداوة الروم لهذا الدين، وأنهم سيظلون العدو اللدود الأبدي، لأن الروم كما لا يخفى عليكم كان هرقل زعيمهم وملكهم، ولما وفد إليه انتساب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى الرؤيا وأخبر أن ملك الختان قد ظهر، وهذا شاهد لما ذكرنا من علم الغيب ممكن أن يطلع عليه إذا أراد الله تبارك وتعالى لحكمة منه، فرأى رؤيا أزعجته وعلم أن موسى ملك الختان أو أمة الختان سيظهر، ثم كان لقاؤه بأبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وجرى بينهما جرى من الحديث الطويل المشهور الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله واشتمل على عدد عظيم من دلائل النبوة. ومنذ ذلك الحين عندما أبوا الإسلام مع معرفتهم بأنه صلى الله عليه وسلم حق، وهؤلاء يظلون العدو الأبدي لهذا الدين، لا يفصل بيننا وبينهم إلا عيسى عليه السلام، وهذا من حكمة الله، لا يفصل بيننا وبينهم إلا نزول عيسى عليه السلام، لأنه سوف يتبرأ منهم في الدنيا قبل الآخرة، فهو الذي يقتلهم عليه السلام، يقتل خنزيرهم ويحطم صلبانهم ويضع الجزية، أي تيسة الجزية فلا يقبلها منهم، لأنهم كما ترون الآن وفي كل العصور ينتسبون إليه وباسمه يريدون المسلمين في كل مكان، ولشدة عداوتهم وعظيم ضررهم هو من حكمة الله تبارك وتعالى هو الذي يقاتلهم بعد أن يأتي مجددا ومتبعا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيصلي خلف المهدي كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: وإمامكم موسى. فيصلي عيسى عليه السلام خلف المهدي من هذه الأمة ليعلم أو ليعلم الناس جميعا أن عيسى عليه السلام تابع بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فأخبر صلى الله عليه وسلم بهذا، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بما كان وما هو كائن خبرا طويلا عظيما كما في البخاري ومسلم وراهم أحمد وغيرهم، أنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس، وفي رواية مسلم تفصيل والمسند أنه صلى الهجرة ثم خطب الناس حتى جاء وقت الظهر، ثم نزل فصلى، ثم خطب الناس حتى جاء وقت العصر، ثم نزل ثم خطب فصلى حتى غابت الشمس، فأخبرهم بما كان وما سيكون. وفي بعض الروايات قال: حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. سبحان الله، انظروا كيف هذا التفسير العظيم العجيب. فلهذا قال الصحابة: فأعلمنا أحفظنا، أعلمنا أحفظنا، فحفظ منه، حفظ منهم بعض الحفظ وبعضهم لم يحفظ الكل. المقصود أن هذا قد أخبر به صلى الله عليه وسلم، فكل ما يحتاجون إليه بالتفصيل ذكره تفصيلا، وما كان من ذلك فهو بحسبه. وما على الأمة إلا أن تتحرى وتجتهد معرفة وتمييز الصحيح من الضعيف أو الموضوع من هذه الأخبار، فتتلقى الصحيحة الثابتة عموما صحيحا وحسنا، تتلقاه بالقبول وتؤمن به، وما عداه فإنها ترده ولا تقبله. وهذا حق، هذا مصدر يقين وحق، لأنه ممن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه. إنما يظل الخلاف وهو موضوع الاجتهاد في ماذا؟ في تفسيره، كيف نفسره؟ وهذا له قواعد، أحب أن ألفت نظر الإخوة إليها بارك الله فيكم، لتفسير ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الفتن قواعد علمية لا يجوز الإنسان أن يغفل عنها وأن يفسرها بهواه. فقد ظل كثير من الناس في القديم والحديث عندما فسروا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فضلا عن المنامات أو الأحلام بمقتضى آرائهم أو أهوائهم من غير اعتماد على منهج صحيح من العلم من اللغة أو من كلام العلماء أو من دلائل الواقع أيضاً.